ذكر رجل الثلث فكر عشر آخر يمضي إليه للسماء يقول يا رب يا رب وما أكلوا حرام وشربوا حرام وغذروا بالحرام فأنا استجابوا لذلك. ما في حديث. نعم.